الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتوقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله تفصيل مراتب القدر، وذلك في صفحة 211. وقد عرفنا في الدرس السابق خطورة ومكانة الإيمان بالقضاء والقدر، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على أهمية ذلك في حديث جبريل بأن أعاد الفعل المضارع في قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، وذكرنا النكتة في ذلك. فجاءت آثار كثيرة عن السلف في تعظيم هذا الأمر وهو الإيمان بالقضاء والقدر، كما جاء التحذير من السلف في عن التعمق في هذا الباب، إذا ذكر القدر فأمسكوا. فإذا أراد الإنسان أن يدخل في تفاصيل هذا الأمر فإنه لن يصل إلى شيء، فهذا الأمر قد أغلقه الله عز وجل وجعله بابا مكتوبا مكتوما محجوبا، وجعله سرا لا يطلع الله عز وجل عليه أحدا. وجاء عن السلف آثار كثيرة في هذا، كقولهم القدر نظام التوحيد، وجاء عن غير واحد أيضا أنه قال القدر هو سر الله ونحو ذلك. وأهل السنة يسلمون بالنصوص الواردة في ذلك، وخلاصة النصوص الواردة في القدر لا تخرج عن هذه المراتب الأربع التي ذكرها المصنف، وهذه المراتب مستمدة من النصوص، وخلاصة هذه المراتب نلخصها في أربع كلمات: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهذا ذكرناه في الدرس السابق. ومعنى هذه المراتب الأربع أن أهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يعلم كل شيء، والأمر الثاني أن الله عز وجل قد كتب كل شيء، والأمر الثالث أن الله عز وجل أنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله عز وجل وإرادته، والأمر الرابع أن الله عز وجل قد خلق كل شيء وبما في ذلك أفعال العباد من خير وشر، وذلك للرد على القدرية الذين يرون أن العبد يخلق فعل نفسه. وقد تقدم معنا الإشارة إلى ذلك، لكن في هذا المبحث سيشرح المصنف هذا الأمر بإسهاب أكثر. يقول تفاصيل مراتب القدر، نقرأ متن أولا ثم بعد ذلك نعلق على الشرح. قال الدرجة الأولى وما تتضمنه، طبعا هذا العنوان ليس من كلام ابن تيمية وإنما من كلام من جاء بعده. قال ابن تيمية فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون. إذن عليم، هذه هي المرتبة الأولى، وهي مرتبة ماذا؟ العلم، وهي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، أن أهل السنة يقولون أن الله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون، ويعلم الشيء الذي لم يكن لو كان كيف سيكون، فإن الله عز وجل يعلمه، يعلم الجزئيات ويعلم الكليات، يعلم الموجودات ويعلم المعدومات، الأمور المعدومة يعلمها والأمور الموجودة يعلمها، و لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، يعلم بالشيء قبل وقوعه وبعد وقوعه وأثناء وجود، ليس كما قالته يعني الغلاة القدرية أو طائفة من القدرية الذين عاصرهم ابن عمر رضي الله عنه حين قالوا إن الأمر أنف، أي قالوا إن الله عز وجل، وهذا قد يقوله بعض الناس الآن لكن جهلا لا يقصد شيء، فقالوا إن الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه والعياذ بالله، يعني أنه قبل أن يقع هذا الشيء لم يكن يعلمه، وهذا طبعا هم قالوه هروبا من أمور كثيرة من نسبة الظلم كما يظنون، ولكن هذا مصادم للنصوص وللإجماع. وقد تبرأ منهم بن عمر، قال أخبرهم أني بريء منهم، لما جاءه رجل فقال له إن أناسا يقولون كذا وكذا، يعني أن الله لا يعلم بالشيء، وهذه من أوائل البدع التي ظهرت في عصر الصحابة، من أوائل البدع. على كل حال سيأتي تفصيل ذلك. قال بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم. بعلمه القديم، كيف يكون العلم قديما؟ مصطلح القديم هنا هو مصطلح دخل كثيرا في كتب المعتقد، وابن تيمية هنا استعمله لأن المعنى المراد منه صحيح. ليس المراد بالقديم هنا ما نستعمله نحن، نحن نقول هذه سيارة قديمة وهذه سيارة جديدة، ليس هو هذا المراد، وإنما المراد بالقديم أي الأزلي. الأزلي وهو الذي ليس له أول، ليس له أول، يعني أن الله عز وجل كل المخلوقات، كل المخلوقات سبقت بعدم. يعني هل أتى على الإنسان حين من زهري لم يكن شيئا مذكورا؟ هل الله عز وجل أتى عليه زمان لم يكن مذكورا؟ لا بعد الله، الله عز وجل خالق، وإذا كان خالقا فليس له بداية. لذلك قال الله عز وجل كما في سورة الحديد، وأيضا جاء فيه الحديث في قيام الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا في هذا الكتاب أن الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه أول، أنه أول، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس قبله شيء، فليس قبله شيء. فعلم الله عز وجل قديم بمعنى أنه أزلي، بمعنى أنه ليس قبله شيء، ليس قبله شيء. إذن القديم هو الذي لا أول لابتدائه. وجاء أيضا في الحديث وسلطانه القديم. نعم طيب. قال عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. الله عز وجل موصوف بهذا العلم منذ الأزل، منذ الأزل الذي ليس له أول، وأبدا إلى ما لا نهاية إلى الأمام. وعلم جميع أحوالهم، يعني أحوال الخلق، من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. إذن أولا هو عليم ثم كتب، هذه كم مرتبة؟ مرتبتان، الأولى العلم والثانية الكتابة. في قول المصنف ثم كتب، هذه هي المرتبة الثانية. إذن كتب الله عز وجل كل شيء أين؟ في اللوح المحفوظ. ماذا كتب؟ كتب مقادير الخلق. ما هي هذه المقادير؟ الحياة، الموت، الأعمال من خير وشر، والآجال والأرزاق ونحو ذلك، كما سنعرف بتوسع أكثر في الشرح. فأول ما خلق الله القلم، ويروى أيضا فأول ما خلق الله القلم، وكل لفظة منها لها معنى سنعرفه في الشرح. طبعا هذا نص حديث نبوي، نص حديث نبوي. قال فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ما هو كائن أي ما سيحصل، أي ما سيكون. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف. طبعا هذا أيضا جزء من حديث، وهو حديث ابن عباس المعروف، وقد مر معنا في شرح الأربعين النووية في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام ألا أعلمك كلمات، فذكر له الوصايا المعروفة. وفي آخر الحديث قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الشاهد من الآية أمران، إثبات مرتبة العلم في قوله ألم تعلم، وإثبات مرتبة الكتابة في قوله ماذا؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك في كتاب، أي أن هذا ذلك العلم مكتوب في كتاب وهو اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه الآية فيها إثبات مرتبة الكتابة. وهذا التقدير أي الكتابة قوله وهذا التقدير يقصد به الكتابة. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. إذن خلاصة هذا الكلام الذي قرأناه الآن وسنفصله مع الشارح، لكن خلاصة المتن أن أهل السنة يؤمنون بالقضاء والقدر على أربع مراتب، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. نحن الآن نتكلم عن مرتبتين فقط، وهي مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، ونعني بذلك أن الله عز وجل يعلم كل شيء، والثاني أن الله عز وجل قد كتب كل شيء. ثانيا ذكر المصنف بعض النصوص التي تدل على إثبات هاتين المرتبتين من الكتاب ومن السنة. ثالثا أنه ذكر أن هذه الكتابة أو هذا التقدير، وهو التقدير الكتابي والعلمي، يكون على مواضع، أحيانا يكون جملة وأحيانا يكون تفصيلا. فهناك تقدير حولي يعني يكون مرة في السنة، وهناك تقدير يومي كما سيبين هذا الشارح، يعني مراتب التقدير التي تكون بالكتابة والعلم سيذكر الشارح بعد قليل أنها ثلاثة سنعرفه الآن في الشرح. يعني الأمور التي ستأتي في الشرح لا أذكرها حتى يعني لا يحصل تكرار. والأمر الرابع الذي ختم به المصنف هذا المبحث أنه ذكر من الذي ينكر أو من الذي يخالف أهل السنة في هذا المبحث، فذكر أن غلاة القدرية يعني الذين عندهم غلو في هذا الباب، في باب القدر. والغلو في القدر قد يكون من باب الإثبات وقد يكون باب النفي، يعني قد يكون مبالغة في إثبات القدر إلى درجة أن يصبح العبد كأنه مجبور على ما يفعل، كما تقول جبرية يقولون إن العبد مجبور على أفعاله. يعني أنتم حينما حضرتم الدرس حضرتم مجبورين، طيب مجبورون على هذا الفعل، وحينما قدمتم للصلاة كنتم مجبورين، وكل ما تفعلونه تفعلونه إجبارا. هذا مذهب الجبرية، وهم ضلال طبعا، هذا مذهب مخالف للعقل والنقل، مخالف للعقول ومخالف للمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء بالغوا في ماذا؟ بالغوا في إثبات الأفعال، في إثبات أفعال الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي يفعل كل ما يريد. قابلهم القدرية كما سنعلم فبالغوا في إثبات الإرادة للعبد، فقالوا أن العبد هو الذي يفعل كل شيء، بل هو الذي يخلق أفعال نفسه، هو الذي يخلق أفعال نفسه. وسيرد المصنف على هاتين الفرقتين في هذا المبحث. المهم أنه ذكر الآن أن الذين ينكرون هذه المرتبة، أن الله عز وجل يعلم الأمور أو أنه كتب هذه الأمور، يقول كان ينكره غلاة القدرية الذين عندهم غلو في باب القدر، كانوا ينكرونه قديما ومنكروه اليوم، يعني في زمن المصنف قبل 700 سنة تقريبا، يقول قليل، وفي زماننا هذا أقل، يعني يقل أن يوجد في هذا الزمن من يقول إن الله عز وجل لا يعلم الأمور ولا يعلم الغيبيات، هذا قليل، يعني من ينتسب إلى الإسلام قليل. وكذلك مرتبة الكتابة. قال الشارح قوله أزلا، الأزل القدم الذي لا بداية له، القدم الذي لا بداية له. إذن هذا فيه نفي للجهل بالماضي. وقوله أبدا هذا أيضا فيه نفي للجهل في المستقبل. الأبد هو الدوام في المستقبل الذي لا نهاية له. والطاعات جمع طاعة وهي موافقة الأمر، يعني موافقة الأمر الرباني حين تطيع الله عز وجل في أمره فهذا يسمى طاعة. والمعاصي جمع معصية وهي مخالفة الأمر. والأرزاق جمع رزق وهو ما ينفع، كل ما نفعك فهو رزق. إذن الرزق ليس محصورا في ماذا؟ ليس محصورا في المال، وليس محصورا في الوظيفة ونحو ذلك، وإنما مفهوم الرزق في الشريعة أوسع جدا. فالزوجة الصالحة رزق، الأولاد رزق، الصحة رزق، الدين نفسه رزق، والمعتقد الصحيح رزق ونحو ذلك، والعلم رزق. والآجال جمع أجل وهو مدة الشيء، وأجل الإنسان نهاية وقته في الدنيا بالموت، وهذا جاء كثيرا يعني في القرآن، فإذا جاء أجلهم، فأجل الإنسان يعني موته. إذن الله عز وجل قد كتب الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، كل ما ستعمله من طاعات فهو مكتوب ومعلوم عند الله قبل أن تفعله، وكل ما فعلته من المعاصي فقد علمه الله عز وجل قبل أن تفعله، قد علمه الله عز وجل قبل أن تفعله وقدره، قدره عليك. قد يقول قال كيف يقدر علي المعاصي؟ ماذا نقول؟ هنا هو هنا مزلة الأقدام، هنا الذي يعني حصل الإنكار من غلاة القدرية لأجل هذا الأمر. أنهم يقولون إذا قلنا إن هذه الأمور مقدرة، إذا قلنا أن الله عز وجل قدر المعاصي فيلزم من هذا، طبعا هذه شبهة لكن الجواب عنها سهل إن شاء الله، ونحن في مقام تعلم فلا بد أن تذكر يعني هذه الشبهات، وإن كان على سبيل الاختصار يعني ونجيب عنها. هم ما الذي جعلهم ينكرون هذه المرتبة؟ يقولون إذا قلت أن الله عز وجل قدر عليك المعصية ثم فعلتها، فيقولون يلزم من هذا أنه حين قدر عليك المعصية وفعلتها وعذبك عليها هذا معناه ظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم. هم متفقون معنى أن الله عز وجل منزه عن الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فكيف نقول أن الله عز وجل قدر عليك المعصية ثم يتعصي ثم يعذبك على هذه المعصية الذي هو نفسه سبحانه قدرها عليك؟ واضح الإشكال؟ فهم ماذا قالوا؟ الحل ما هو؟ قالوا لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. هذا الذي جاء أناس إلى ابن عمر وقالوا له هذا، قالوا له إن أناسا عندنا يقولون أن الأمر أنف، هذا في صحيح مسلم. ما معنى أنف؟ أنه لا يعلم بالأمر إلا بعد وقوعه. فأنت حينما عصيت والعياذ بالله، يقولون لم يكن الله عز وجل يعلم أنك ستعصي، فأنت عصيت، وحينما عصيت عاقبك على هذه المعصية. هم قالوا هذا هو الحل. لكن أهل السنة ماذا يقولون؟ أهل السنة يقولون أن الله عز وجل يعلم هذه المعصية قبل أن تفعلها أنت، صحيح، وإن مت عليها ولم تتب قد يعذبك عليها، صحيح، لكنه ليس ظالما لك في هذا. لماذا؟ لأنهم هم فهموا من كونه يعلم أي أنه أجبره عليه، وهذا ليس بلازم. ويذكرون على ذلك مثالا من باب التقريب ولله المثل الأعلى وليس من باب التشبيه. أنت حينما تراقب مثلا ابنك وعلمت من مراقبتك له أنه سيفعل خطأ ما، سيرتكب جرما، إذا حصل عندك العلم تركته، حينما فعل هذا الخطأ فعل المعصية، عصاك أنت والده، عصاك في هذا، فحينما عصاك قمت بمعاقبته، هل في هذا ظلم؟ هل ظلمت الابن؟ لم تظلمه. ونحن حين نقول أن الله عز وجل قدرها عليك لا نعني أنه أجبرك عليها، لم يجبرك، قدرها عليك. نعم، ما معنى قدرها عليك؟ قدر عليك بمعنى أنه كان يعلم أنك ستفعل هذه المعصية، وهذا العلم كتب، لكنك حينما فعلت هذه المعصية هل أجبرك أحد؟ هل أجبرك أحد؟ لا. فأين الظلم في هذا؟ ليس هناك ظلم. أنت فعلت هذه المعصية بمحض إرادتك، لم يجبرك أحد من خلقه ولم يجبرك سبحانه وتعالى على ذلك، وإنما فعلت أنت ذهبت إلى المعصية وفعصيت بمحض إرادتك وكما يقولون بكامل قواك العقلية. فأين الإجبار في هذا؟ لو أنه أجبرك على شيء ثم عذبك عليه هذا هو الظلم، هذا هو الظلم. لكن الله عز وجل لم يجبرك على ذلك، وكونه يعلم بهذا الشيء لا يعني أنه أجبرك عليه. لذلك نحن حين نقول أن هذا مكتوب لا نعني أنك مجبر عليه، لا، وإنما أنت فعلته بمحض إرادتك. هناك طبعا أمور أنت مجبر عليها مثل المصائب، وسيأتي كلام أهل السنة في المصائب. المصائب التي تقع على الإنسان هل تقع باختياره؟ لا تقع باختياره. حينما تقع الإنسان مصيبة، حادث أو موت أو مرض أو أي شيء من هذه المصائب عافانا الله وإياكم، فإن الإنسان لا يؤاخذ على ذلك. حتى لو وقع منك شيء من المعاصي وأنت مجبرا عليه، الشريعة تعفو عن ذلك، صح ولا؟ بل حتى الشريعة أباحت لك أن تكفر بالله عز وجل إذا كنت مكرها، ولا تعاقب على ذلك، صح ولا؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، سورة النحل. فهذا يدل على أن الإنسان له إرادة، له إرادة، وأنه حين يعصي بإرادته يعاقب، وحين يطيع الله عز وجل بإرادته يجازى. لكنه لما كانت هذه المعاصي وهذه الطاعات تقع في هذا الكون، وهذا الكون ملك لله عز وجل، فطبيعي أن لا يقع شيء في هذا الكون إلا بعلم الله عز وجل وبإرادته. وقد لخص الله عز وجل ذلك في قوله: وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فالعبد له مشيئة والله عز وجل له المشيئة المطلقة. وهذه الأمور كانت في عهد السلف واضحة جدا، لا تحتاج إلى توضيح، ولكن لأن أهل البدع خاضوا في ذلك وبدأوا يتكلمون في هذه الأمور، فبدأوا يدخلون في تفاصيل القدر، تصدى لهم أهل السنة وبدأوا يصنفون هذه الكتب. وإلا لو سكتوا لسكت أهل السنة، لأن هذه الأمور يعرفها الناس بفطرتهم، أن الله عز وجل يعلم كل شيء وأنه كتب كل شيء، ولا تجد عامة الناس يستشكلون هذا الأمر. عموم الناس الذين يؤمنون بجمل الكتاب والسنة فإنهم لا يستشكلون مباحث القدر، لا يستشكل فيها إلا من تعمق فيها أو قرأ للفلاسفة أو قرأ لأهل البدع، فأدخلوا في رأسه هذه الشبهات. طيب، قال: واللوح المحفوظ. ما هو اللوح المحفوظ؟ قال: وهو أم الكتاب. أم الكتاب، هذا جاء في القرآن في قوله تعالى في صدر سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فهنا المصنف يذكر أن هذه الآجال والأرزاق ونحو ذلك، وكذلك أن هذا العلم الذي علم الله عز وجل الأزلي والأبدي مكتوب في اللوح المحفوظ. وما هو اللوح المحفوظ؟ يعني ما ماهيته، ما حقيقته؟ هل هو من خشب؟ هل هو من ورق؟ يقول العلماء: لم يثبت في ماهيته شيء، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله، لم يثبت عليه وسلم في ماهية هذا اللوح المحفوظ، يعني مما هو مصنوع. هو خلق من خلق الله، مخلوق، لكن هل هو من حجر؟ هل هو من خشب؟ هل هو من ورق؟ الله أعلم، الله أعلم. وليس هناك فائدة في معرفة تفاصيل ذلك، فمدام هذا الشيء لم يردنا فيه نص قاطع عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الأمور غيبية فنتوقف فيها عند النصوص، ولا يترتب على معرفة ذلك عمل، يعني لا يترتب عليه أن الإنسان سيزيد في صلاته أو سيزيد في صيامه، صح ولا؟ هذه الأمور لا يترتب عليها عمل، فما جاءنا فيها قبلناه. نعم. قال وهو أم الكتاب محفوظ. ما معنى اللوح محفوظ؟ محفوظ من ماذا؟ قال من الزيادة والنقصان. محفوظ من الزيادة من أن يزاد عليه، ومحفوظ كذلك من النقصان. لذلك يرى بعض العلماء أن اللوح المحفوظ المكتوب في اللوح المحفوظ لا يمكن أن يتغير أبدا أبدا، وإنما الذي يتغير هكذا يقول بعض العلماء، وإنما الذي يتغير هو الكتب التي تكون بأيدي الملائكة. الملائكة تكتب صح ولا لا؟ فالكتب التي تكون عند الملائكة التي تكتب فيها المقادير هذه قابلة للتغيير، إما بدعاء ونحو ذلك، ولكن اللوح المحفوظ ما كتب فيه لا يمكن أن يتغير، لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام. رفعت الأقلام يعني لم يعد يكتب شيء، لم يعد يكتب شيء في هذا اللوح، لا زيادة ولا نقصان، رفعت الأقلام وجفت الصحف، هكذا يقول بعض العلماء. قال ذكر الشيخ هنا ما تتضمنه الدرجة الأولى من درجتي الإيمان بالقدر، وأنها تتضمن شيئين أي مرتبتين. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات، يعني الله عز وجل يعلم الشيء الموجود، مثل أنت الآن أنت شخص موجود، فالله عز وجل يعلم تفاصيلك، وكذلك يعلم الشيء المعدوم، شيء غير موجود، مثل إنسان سيولد لم يولد هو معدوم، فالله عز وجل يعلم هذا الكائن الذي لم يوجد إلى الآن، يعلم تفاصيله كيف سيكون وكيف سيكون شكله وما هي أعماله وما هي أرزاقه إلى آخره. هذا العلم الذي هو صفة من صفاته تعالى الذاتية التي لا يزال متصفا بها أزلا وأبدا، ومن ذلك علمه بأعمال الخلق من الطاعات والمعاصي، وعلمه بأحوالهم من الأرزاق والآجال وغيرها. طيب قوله صفات ذاتية، تقدم معنا الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. ذكرنا سابقا أن الصفة الفعلية هي التي يفعلها الله عز وجل متى ما شاء كالنزول الإلهي والغضب والبطش ونحو ذلك، وهناك صفات ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل مثل صفة العلم. فالله عز وجل سبحانه وتعالى لا يأتي عليه زمان يكون فيه فاقدا للعلم، هذا لا يمكن، بل الله عز وجل متصف بالعلم أزلا يعني منذ القدم وأبدا إلى ما لا نهاية. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فما يحدث شيء في الكون إلا وقد علمه الله وكتبه قبل حدوثه. ثم استدل الشيخ رحمه الله على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة، فمن أدلة السنة على ذلك الحديث الذي ذكر الشيخ معناه ولفظه ما رواه أبو داود، يعني المصنف ابن تيمية لم يذكر لفظ الحديث، لأنه غالبا بل هو الأصل يعني أن المصنف كتب هذا الكتاب من حفظه، كتبه من حفظه، وكثير من كتب الشيخ كتبها من حفظه، بل كثير منها كتب أصلا وهو في السجن حين كان مسجونا في دمشق وغيرها، كان يكتب يعني ليس عنده كتب فيكتب من رأسه رحمه الله. فأحيانا ربما يذكر الحديث فغالبا يأتي به بنصه، لكن أحيانا يذكره بالمعنى، ورواية الحديث بالمعنى جائزة عند المحدثين بشروط معتبرة. قال ولفظه ما رواه أبو داود في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فهذا الحديث يدل على مرتبة الكتابة وأن المقادير كلها مكتوبة. إذن هذا الحديث فيه فوائد، فيه فوائد. أولا فيه إثبات مرتبة الكتابة، فيه إثبات مرتبة الكتابة وأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. ثانيا أن هذه الكتابة كتبت بقلم، حقيقي، ليس مجازيا ولا خياليا، قلم حقيقي خلقه الله عز وجل لهذه الوظيفة. ثالثا أن الله عز وجل جعل القدرة في هذا القلم أن يتكلم، أن هنا في القلم يقول وما أكتب، قال أكتب ما هو كائن يمقي، إذن القلم يتكلم، هذا القلم الذي خلق الله الكتابة يتكلم. قد يقول قال كيف، نقول كما أن الله عز وجل جعلك تتكلم جعل هذا القلم يتكلم. من الذي جعلك تتكلم؟ من الذي أقدرك أن تتكلم؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، صح ولا؟ الجلود حين تشهد والأعضاء ونحو ذلك، يعني العباد يستغربون فيقولون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فهذا القلم أنطقه الله عز وجل الذي أنطق كل شيء، والذي خلق السماوات والأرض ليس بعاجز على أن يجعل القلم يتكلم. هذا أمر يعني بالنسبة لنا يعني ليس فيه إشكال. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه بيان أول المخلوقات، فأهل العلم اختلفوا ما هو أول مخلوق، أول مخلوق على الإطلاق، أول إنسان من البشر آدم معروف، لا أقصد من البشر لكن أقصد من المخلوقات، من مخلوقات الكون، من مخلوقات كل شيء. والناس مختلفون في القلم الذي سبق القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. هذه الأبيات ابن القيم في النونية يذكر فيها خلاف العلماء في أول مخلوق، فقيل أن أول مخلوق هو القلم، أول مخلوق هو القلم لهذا الحديث. والقول الثاني أن أول مخلوق هو العرش، وهو الذي رجحه ابن القيم في الأبيات التي ذكرتها لكم من الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم، وهي قصيدة طويلة جدا في بيان معتقد أهل السنة والجماعة والرد على الفرق المخالفة، وهي من أعظم الكتب التي تركها ابن القيم. فهو يرجح يقول والحق أن العرش قبله، الحق يعني الصواب في رأي ابن القيم أن العرش قبله يعني قبل القلم، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركاني، يعني قبل أن تحصل الكتابة كان العرش موجودا بأركانه. وعلى كل حال يعني هذه المسألة من المسائل التي لا يمكن أن تحسم، لأنها تبقى قابلة للاجتهاد، ليس فيها نص قاطع. فإن قال قائل وهذا الحديث الذي معنا الذي رواه أبو داود وأسناده صحيح أنه قال أول ما خلق الله القلم، كيف يختلف العلماء، كيف يختلف العلماء مع وجود هذا الحديث الصريح الصحيح؟ فالجواب أما أن الحديث صحيح فنعم، وأما أنه صريح فلا، ليس صريحا، وذلك أن الحديث روي بروايتين، روي أول ما خلق الله القلم، فعلى هذا يكون المعنى أن أول شيء خلق هو القلم، لكنه محتمل لمعنى آخر، محتمل لمعنى آخر، وهو أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. واضح هذا؟ يعني بمجرد أن خلق القلم قيل له اكتب، هل فيه بيان أن القلم هو أول مخلوق على هذا المعنى؟ لا. وهذه من دقائق اللغة العربية، من دقائق اللغة العربية أنه فقط بضمة وفتحة يختلف المعنى اختلافا كبيرا جدا. وبين المصنف الشارح هذا في قوله، وقوله أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب روي بنصب أول والقلم، روي بنصب أول والقلم، يعني كيف روي هكذا: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. طيب على هذا الضبط طبعا يكون إعراب أول منصوب على الظرفية، وإعراب القلم منصوب على المفعولية، فيصبح المعنى على أن الكلام جملة واحدة، ومعناه أنه عند أول خلقه القلم قال له اكتب، ومجرد أن خلق القلم قال له اكتب، ليس له علاقة بموضوع هل القلم هو أول مخلوق أو لا. واضح؟ مثل أن تقول أول ما دخل الأستاذ الفصل قال للطالب اكتب، ماذا تفهم من هذه الجملة؟ أن الأمر بالكتابة حصل بمجرد دخول الأستاذ إلى الفصل، هذا هو معنى الرواية التي هي بنصب أول وبنصب القلم. وروي برفع أول والقلم، هذه الرواية الثانية، وهي التي تمسك بها من يقول أن القلم هو أول إيش؟ أول المخلوقات، وهي هكذا: أول ما خلق الله ما هو؟ القلم. أول ما خلق الله القلم، فتكون الجملة مبتدأ وخبر، يكون القلم مبتدأ مؤخر وأول خبر مقدم، ولا نقول العكس أحسن. لماذا؟ لأن المبتدأ يجب أن يكون معرفة، والخبر يكون نكرة أو معرفة لا بأس، لكن المبتدأ يجب أن يكون معرفة. فيكون تقدير الكلام هكذا: القلم هو أول ما خلق الله. واضح؟ القلم هو أول ما خلق الله، هو أول شيء خلقه الله عز وجل. قال: وروي برفع أول والقلم على أن الكلام جملتان، الأولى أول ما خلق الله القلم، هذه الجملة الأولى، هذه الفائدة الأولى، أن القلم هو أول مخلوقات. جملة ثانية: وقال له اكتب، جملة ثانية. فيكون المعنى أن أول المخلوقات هذه أصلحوها، أن أول المخلوقات من هذا العالم القلم. نعم. على كل حال، الأول هو اختيار ابن تيمية، أن يعني ابن تيمية يختار النص، وعلى كل حال المسألة خلافية ولا يترتب عليها كبير عمل، لكنها فيها تفقه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيها غوص وتمعن وتدقيق في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم العبادات، أن الإنسان يحاول أن يتفهم النص النبوي، يحاول أن يتفهم النص النبوي. الآن الناس يفنون أعمارهم في محاولة فهم بعض كلام البشر، القانونيون مثلا يقضون السنين في محاولة فهم النص القانوني مثلا، كيف يستخرج منه الحكم وكيف يخرج، وكذلك المحامي ونحو ذلك. كثير من كلام البشر يفني كثير من الناس أعمارهم في فهمه، فكذلك علماء الشريعة قد نذروا أعمارهم لفهم القرآن والسنة، لفهم القرآن والسنة. ربما يمكث العالم في فهم الحديث الواحد الأيام، وربما الشهور، فهذا فيه يعني هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، وفيه أيضا بيان أهمية اللغة العربية، وذلك أنه دون اللغة العربية لا يمكن أن نفهم هذا الحديث، لا يفهم. لما يقال هذا منصوب على الظرفية، وهذا منصوب على المفعول به، وهذا مبتدأ وهذا خبر، فإذا كان الطالب لا يعرف المبتدأ ولا يعرف الخبر ولا يعرف الظرف بنوعيه ولا يعرف المفعول به، فكيف سيفهم الكلام العربي؟ لا يمكن، لا يمكن. وقوله: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، إلى آخره، من كلام عبادة بن الصامت راوي الحديث، أي ما يصيب الإنسان مما ينفعه أو يضره فهو مقدر عليه، لا بد أن يقع به ولا يقع به خلافه. إذن هذا الكلام فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه إلى آخره، يقول الشارح هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو ليس مرفوعا، وإنما هو إيش؟ ماذا يسمونه؟ موقوف على عبادة بن الصامت يعني أنه من كلام الصحابي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حق أم ليس بحق؟ حق. لكن من دقة علماء الحديث أنهم لا ينسبون الشيء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان حقا، حتى ولو كان حقا لا يجوز أن ننسب شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقله. بعض الناس مثلا حين تقول له هذا الحديث ليس بصحيح أو هذا الحديث مكذوب، فيقول لك لكنه صحيح المعنى، يعني معناه صحيح، فيقول لك نعم صحيح، لكن لا تدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أنه يكون كذب، يكون كذبا. مثلا حديث مثلا نظافة من الإيمان، أليست نظافة من الإيمان أصلا؟ أليست نظافة من الإيمان؟ أليس الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ إذا الطهارة بصفة عامة الإسلام يحث عليها، لكن خلافنا معك أنك تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل، لم يقل. وهذا أيضا مثل يعني كثير من الأمور التي تتعلق بالإعجاز العلمي، التي تتعلق بالإعجاز العلمي، يعني كثير منها يكون غير صحيح. فبعض المعاصرين يريد أن يلوي أعناق النصوص حتى بالقوة يريد أن يقول أن القرآن جاء بهذا الإعجاز، ونحن لسنا مضطرين لهذا. القرآن أصلا هل هو كتاب جيولوجيا أو كتاب علوم أو كتاب، هو كتاب هداية. القرآن كتاب القرآن أعظم من هذا، أعظم. هل نحن خلقنا لأجل أن نعرف ماذا خلق، ماذا يوجد في هذا الكائن وتفاصيل هذه الأمور؟ نحن خلقنا لأمر أعظم من هذا، وهو إفراد الله بالعبادة والتوحيد، صح ولا؟ القرآن نزل لهداية الناس، هو كتاب هداية وتشريع. بعض الناس عنده انهزامية نفسية فيريد أن يجذب أنظار الغرب بطرق، من ضمن هذه الطرق أنه يريد أن يقول أن القرآن فيه كل شيء مما يتعلق بأمور الإعجاز العلمي والدنيا. هذا خطأ، خطأ، لأنه غدا تثبت أن هذه النظرية خطأ فتضطر أن تقول أن القرآن خطأ، صح أو لا؟ يعني على سبيل المثال. وهكذا أيضا في مجال الطب، في مجال الفلك، في مجالات كثيرة، بعض الشرعيين يريد أن يجعل القرآن كتاب طب وكتاب هندسة وكتاب رياضيات وكتاب جيولوجيا وأحياء وكيمياء، ويعني هذه المبالغة خطأ. وهو يريد أن يحسن فأساء من حيث لا يشعر، كما قيل ومن البر ما يكون عقوقا، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. وأضرب على ذلك مثالا، نحن مثلا نعرف أن الإنسان كلما صعد إلى الأعلى أن التنفس أو الأكسجين يقل، صح ولا؟ نفرض مثلا أن الإنسان قال أن الله عز وجل قد ذكر هذا في سورة الأنعام، كأنما يصعد في السماء، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طيب، قال هذا القرآن جاء بهذه النظرية أو بهذه المسألة العلمية قبل 1400 سنة. طيب، نفترض مثلا جدلا نفترض أن العلماء في هذا العصر توصلوا أن هذه النظرية خطأ، نفترض مثلا. هناك أمثلة كثيرة لكن هذا مثال افتراضي، لأنه فعلا هناك نظريات ثبتت منها خطأ. طيب، افرض أن العلماء قالوا أن هذا خطأ، ماذا ستقول في ذاك الوقت؟ ما ستقول؟ هل تستطيع أن تقول أن القرآن أيضا أخطأ في هذا الشيء؟ ما تستطيع. إذن لا تجزم بهذا الأمر، لا تجزم. فإذا ظهر لك شيء من القرآن أنه يشير إلى هذا الإعجاز العلمي، فقل مثلا قد يكون القرآن أشار لهذا الشيء، لكنه محتمل ليس صريحا. المشكلة في هؤلاء الآن أنهم يجزمون، يقولون 100% القرآن تكلم عن هذه المسألة، وتكلم عن الذرة، وتكلم عن أشياء كثيرة جدا. فنحن لا ننكر أن القرآن فيه أمور إعجازية علمية، ما في شك أنه فيه، لكن القرآن لم ينزل أساسا لهذا الغرض، وإن وجد فيه أشياء من هذا القبيل فهي قليلة. الآن الموجود يعني مبالغات شديدة جدا في هذا الباب. ف فيعني نحن يعني نريد أن نقول لا إفراط ولا تفريط. نحن لا نقول أن القرآن ليس فيه شيء أبدا من هذا الإعجاز، ولا نقول أن كل القرآن من أوله إلى آخره إعجاز، بل نقول إن القرآن أصلا أساسا نزل لهداية الناس، نزل منهج حياة للناس وتشريع، وقد يوجد فيه شيء من هذه الأمور، والله أعلم. هذه المسألة فيها كتب كثيرة جدا يعني تناقش هذا الأمر، ويعني هذا من باب الاستطراد فقط. إذن قال هنا: وقوله جفت الأقلام وطويت الصحف. الأقلام يعني أقلام القدر التي كتب الله بها المقادير، هذه الأقلام جفت وانتهت. وطويت الصحف كناية عن سبق كتابة المقادير والفراغ منها، يعني لم يعد يكتب شيء جديد، كل شيء كتب وانتهى. وهو معنى ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي. هذا الحديث تقدم معنا في الأربعين النووية وشرحناه. ثم ذكر الشيخ من أدلة القرآن قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم، هذا فيه إثبات مرتبة العلم، وقوله إن ذلك في كتاب هذا فيه إثبات مرتبة الكتابة. قال تعالى: ألم تعلم، الاستفهام للتقرير، أي قد علمت يا محمد وتيقنت. هذا الاستفهام للتقرير، يعني كيف، يعني حين يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم، ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر هذا الشيء، هو لا ينكر، هو يقر. فهو استفهام يسميه العلماء، علماء البلاغة يسمونه استفهام تقريري، وهو أن تسأل الإنسان شيئا هو يقر به، كقوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك؟ بلى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقى ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ هذه الأمور ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينكرها؟ لا، لا ينكرها، وإنما يقرها، يقرها، فهو تذكير له بهذه النعمة، يسمى عند علماء البلاغة بالاستفهام التقريري، التقريري. قال: أي قد علمت يا محمد وتيقنت أن الله يعلم ما في السماء والأرض، فيه إحاطة علمه بالعالم العلوي والعالم السفلي، وهذه مرتبة العلم. إن ذلك الذي في السماء، أي الذي في السماء والأرض من معلوماته في كتاب، أي مكتوب، فهو يعني مصدر، كتاب مصدر، كتب يكتب كتابا وكتبا أيضا. فالكتاب فعال مصدر بمعنى اسم المفعول، مكتوب اسم مفعول، أي مكتوب عنده في أم الكتاب، وهذه مرتبة الكتابة. إن ذلك على الله يسير، أي أن إحاطة علمه بما في السماء والأرض وكتابته يسير عليه. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات علم الله بالأشياء وكتابتها في اللوح المحفوظ، وهذا هو ما تتضمنه الدرجة الأولى. واستدل الشيخ أيضا بقوله تعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض، ما هي المصائب التي تحصل في الأرض؟ مثل الشيخ فقال: من قحط مطر وضعف نبات ونقص ثمار ونحو ذلك، هذه مصائب أمثلة يعني. ولا في أنفسكم بالآلام والأسقام وضيق العيش إلا في كتاب، أي إلا وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، أي قبل أن نخلقها ونوجدها، يعني قبل أن توجد هذه الأشياء كلها كانت مكتوبة. إن ذلك على الله يسير، أي أن إثباتها في الكتاب على كثرتها يسير على الله سبحانه وتعالى. يعني قد يقول قال: كيف كتبت هذه الأشياء كثيرة جدا المقادير؟ فختم الله عز وجل الآية بأن قال: إن ذلك على الله يسير، إن هذا ليس بشيء، سهل جدا على الله عز وجل. طيب، ما الفائدة من الإيمان بهذه المرتبة، مرتبة العلم والكتابة، خصوصا في باب المصائب؟ أنه حينما تقع عليك المصيبة فإنك لا تسخط وتكون منشرح الصدر، أنه مكتوب أنت قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض مئات السنين، هذا الحادث الذي وقع عليك مكتوب أنه سيقع، هذا المرض الذي أصبت به مكتوب أنه سيقع، شئت أم أبيت، ما أصابك لم يكن ليخطئك أبدا، لا يمكن أن يخطئك لأنه مكتوب. وهناك أخبار كثيرة جدا ومواقف كثيرة جدا تبين يعني كيف أن الشيء قد يكون في يد الإنسان في يده لكنه لا يستطيع أن يضعه في فمه لأنه ليس مكتوبا له. فسبحان الله تخرج حبة الأرز من أقاصي الأرض وتحمل على الطائرات أو في السفن وتدور وتذهب وتذهب إلى أن تأتي إلى بيتك على ملعقتك وتأكلها. يعني أمر المقادير شيء عجيب جدا جدا يعني يحير الإنسان. مقادير الله عز وجل عجيبة جدا. ففائدة هذا الأمر أن الإنسان حينما يقع عليه مرض لا يفعل كما يفعل الملاحدة أو الذين لا يؤمنون بالله عز وجل، يذهب مباشرة ينتحر، يعني يفقد وظيفته ينتحر، يموت له ابن مثلا ينتحر، تتركه زوجته أو تتركه معشوقته ينتحر، ينتحر لأمور تافهة يعني، أو يموت مغني معين مثلا يذهب ينتحر. فلماذا؟ لأن هؤلاء القوم لا يؤمنون بشيء اسمه قضاء وقدر، لا يؤمنون بشيء اسمه أن الله عز وجل يعلم كل شيء وأنه كتب كل شيء. فذلك ذكرنا في الدرس السابق أن القدر يجعل الإنسان شجاعا، يجعل الإنسان سعيدا، يجعل الإنسان منشرح الصدر منشرح البال، يعني لا يقتل نفسه ولا يذهب يعني قلبه من الهم والغم والتفكير، ولن يقع شيء إلا وهو مكتوب، اطمئن لن يقع شيء إلا وهو مكتوب. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها دليلا على كتابة الحوادث في اللوح المحفوظ قبل وقوعها، ويتضمن ذلك علمه بها قبل الكتابة، فهي دليل على مرتبتي العلم والكتابة. ثم بعد ذلك أشار الشيخ رحمه الله إلى أن التقدير نوعان: تقدير عام شامل لكل كائن وهو الذي تقدم الكلام عليه بأدلته وهو المكتوب في اللوح المحفوظ. إذن التقدير المكتوب في اللوح المحفوظ هذا تقدير عام، هناك تقدير آخر فيه تفاصيل لهذا المكتوب في اللوح المحفوظ. قال: وتقدير خاص وهو تفصيل للقدر العام. تفصيل للقدر العام يعني في اللوح المحفوظ كتبت يعني في عبارة تقريبية الخطوط العريضة، الخطوط العريضة تقدير إجمالي، تأتي بعد ذلك تقادير تفصل هذا الإجمال الموجود في اللوح المحفوظ. وهو ثلاثة أنواع: تقدير عمري وتقدير حولي وتقدير يومي. هذا معنى قول الشيخ: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة. هذا طبعا تقدير يختلف عن التقدير الأول. التقدير العام أين يكون، أين يكتب؟ في اللوح المحفوظ. التقدير الثاني وهو التقدير الخاص فهذا يكون في مواضع مختلفة، بعضه يكون في كتب الملائكة مثلا، يكون في كتب الملائكة. لذلك حين يقال الملك اكتب، يقال الملك حين ينفخ في الروح في الجنين ألا يقال له اكتب؟ طيب أين يكتب؟ هل يكتب في اللوح المحفوظ؟ لا، هذه كتابة خاصة، كتابة أخرى، وهي كتابة تفصل الإجمال الموجود في اللوح المحفوظ، يعني هي تفاصيل لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. وهذه تحصل ثلاث مرات: مرة في العمر يسميه العلماء تقدير العمري، وهذا يكون عند النفخ الجنين، رفخ الروح في الجنين. وتقدير حولي، تقدير حولي وهو يكون مرة في السنة، ومتى هذا يكون؟ في ليلة القدر، لذلك سميت ليلة القدر. على أحد الأقوال عند العلماء أن ليلة القدر سميت بليلة القدر لأنها يقدر فيها المقادير التفصيلية، والقول الثاني أنها سميت ليلة القدر لأنها عظيمة القدر والشأن. طيب، والتقدير الثالث هو التقدير اليومي، تقدير يومي، وهذا ذكره الله عز وجل في قوله: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. وهذا معنى قول الشيخ: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة. إذن قلنا أن هذا التقدير لا يكون في اللوح المحفوظ. طيب، اللوح المحفوظ يكون في أم الكتاب، أم الكتاب هذا لا يتغير. وسمي بأم الكتاب لأنه هو الأصل الذي لا يتغير ولا يتبدل. طيب، قال: أي تقديرا عاما وهو مكتوب في اللوح المحفوظ يعم جميع المخلوقات، وتفصيلا أي تقديرا خاصا مفصلا أو مفصلا للتقدير العام، وهو التقدير العمري، كما في حديث مسعود في شأن ما يكتب على الجنين في بطن أمه من أربع الكلمات: رزقه وأجله وعمله. عندكم ماذا مكتوب؟ ماذا مكتوب بعد الأجل؟ علمه. هل هذا صحيح؟ عمله. تذكرون حديث مسعود مر معنا في الأربعين النووية، حديث يعني رزقه وأجله وعمله، لا يكتب علم المخلوق وإنما يكتب عمل المخلوق. إذن هذا خطأ مطبعي غير مقصود. بكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته، كما قال وسلم: وشقي أو سعيد. هذا حديث في الصحيحين. تقدير حولي يعني مرة بالسنة، وهو ما يقدر في ليلة القدر من وقاع العام، كما في قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها أي في ليلة القدر. تقدير يومي، وهو ما يقدر من حوادث اليوم من حياة وموت وعز وذل إلى غير ذلك، كما في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من يقوتة حمراء، قلمه نور وكتابته نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يحيي ويميت. هذا الآن الشاهد، هذا الآن الشاهد أنه يقدر تقادير يومية، يحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله سبحانه: كل يوم هو في شأن، رواه عبد الرزاق في المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني وابن المنذر والطبراني في المعجم الكبير والحاكم في المستدرك. قال عندكم في الحاشية: وله شواهد ترقى به إلى درجة الحسن لغيره. وهذا من الآثار الموقوفة على ابن عباس، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام ابن عباس. وهذه الآثار التي تروى عن الصحابة يروى ينظر فيها، يعني من حيث السند هو يقول المصنف أنه قريب من الحسن، والحسن من الدرجات المقبولة عند المحدثين، ولكن ينظر فيه هل هذا مما أخذه ابن عباس عن أهل الكتاب أو ليس كذلك، لأنه لا يمكن أن يكون اجتهادا من عنده، لأن هذه أمور غيبية، والأمور الغيبية ليست قابلة للاجتهاد، لا يمكن أن يجتهد فيها الإنسان، إنما الاجتهاد يكون في الأمور الفقهية مثلا، لكن كيف يجتهد في شيء غيبي؟ لا يمكن. إذن هذا واحد من اثنين: إما أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يصرح بذلك، وإما أنه أخذه من أهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للصحابة أن يأخذوا من أهل الكتاب الأمور التي لا تتعارض مع ديننا، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فيجوز النقل عن أهل الكتاب اليهود والنصارى، يجوز للإنسان أن ينقل من كتبهم ما يوافق الحق، لأن كتبهم لم تحرف كاملة وإنما فيها آثار من الوحي كثيرة. فكان بعض الصحابة يأخذ من أهل الكتاب، خصوصا من أسلم منهم ككعب الأحبار وهو من التابعين، كان يهوديا وأسلم، فكان يجلس ويحدث الصحابة بما في التوراة ونحو ذلك القصص، فقد يصيب وقد يخطئ. نختم الدرس بهذا المبحث. قال: وقوله فهذا القدر، يعني العلم والكتابة، الذي سبق بيانه بنوعيه العام والخاص، قد كان ينكره غلاة القدرية أي المبالغون في نفي القدر، فينكرون علم الله بالأشياء قبل وجودها والعياذ بالله، وكتابته لها في اللوح المحفوظ وغيره، ويقولون إن الله أمر ونهى والعياذ بالله، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه. وإنما أمر بالطاعات ونهى عن المعاصي، لكنه لا يعلم من سيطيع ولا يعلم العصاة. وهذا كله ذكرنا لكم سابقا لماذا هم فعلوا هذا. فالأمر أنف، أنف يعني أي مستأنف، لم يسبق في علم الله وتقديره. أنف يعني لا يعلم أفعال الناس إلا بعد وقوعها. طيب، أي مستأنف لم يسبق في علم الله وتقديره. وهؤلاء كفرهم الأئمة، كفرهم الأئمة. لماذا؟ لأن هذا طعن في الله عز وجل، طعن في الله عز وجل، لأنهم ينسبون الجهل لله عز وجل. ما معنى أنه لا يعلم بالشيء قبل وقوعه؟ هذا فيه نسبة الجهل، أنه يجهل الأشياء قبل وقوعها. فلذلك كفرهم الأئمة، قالوا هذا كفر، ومن يعتقد هذا الأمر ليس بمسلم. لكنهم انقرضوا، ولهذا قال الشيخ: منكروه اليوم قليل، وبقيت الفرقة التي تقر بالعلم ولكن تنفي دخول أفعال العباد في القدر، وتزعم أنها مخلوقة لهم استقلالا لم يخلقها الله ولم يردها، وكما سيأتي بيانه. يعني سيأتينا مبحث آخر سنفصل فيه مذاهب المخالفين إن شاء الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر المتعلق بالقدر، ونكمل إن شاء الله درسنا غدا إن شاء الله. والدروس كما هو معتاد يومية بعد صلاة العشاء بربع ساعة يوميا، الدرس في نفس الكتاب إلا الخميس والجمعة والسبت، فلا نأخذ فيه الدروس، وإنما تكون في كل يوم إلا الخميس والجمعة والسبت بعد ربع ساعة من صلاة العشاء. صلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.